اخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ويرجع الأمر لك كله، علانيته وسره. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقالت النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: إذا استطعت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل أو فاصنع، فذلك من سنتي، فمن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله، أن نحمد رب سبحانه وتعالى حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الله تعالى أنعم علينا نعم لا تعد ولا تحصى، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أجل النعم نعمة الدين، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. رب العالمين قابل لا شرائط جسر الروح، وروح الكون هو الدين، الروح نكون عند الدين، هذه فق الدين يصبح هذا الكون جيفة، يصبح مضر، يصبح فيه الضنك، الغمت، المشاكل، الحيرة، ولكن بالدين يصبح فيه الروح. ماشي إلا بنادمو يتحرك به الروح، يغزر صر الروح، يجر صر الروح، يتصر صر الروح، بتد الروح. الروح هو أمر الله، الروح من أمر ربي. كذلك الكون كل الجور مدام إلا الأمر ربي بنادم إلا الكون أذي جور ماشي خص ربي سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليش الدين؟ ليش دين ربي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله تعالى ولظلم حاشا وما ربك بظلام للعبيد. ربي حرم الظلم على نفسه فكيف على غيره؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فأعظم نعمة نحمد رب العالمين نزعلوك بالظنر جسام طوط على نعمة الدين. الله تعالى يشان أخلى شيء المقصد من الكون يشان أختي باطل بلط قن طلب لش قرح دع دسم المسج والطلب باش دع المتدين المسلم. والله تعالى يشان الكون لفترته هذه الفترة القصيرة باش كان نغتنم دنيا زمان تيقن كل لكان عابرين غادي تدرتنا داني دار عمل والآخرة دار جزاء دار حصاد ويزرع النوار غادي يحصد النوار ويزرع الشوك غادي يحصد الشوك. فلهذا الوقت القليل إلا ذيك الوقت إلا نتغلى للمؤمن ما هو تضيع الوقت نفس هذا عقب وقت فترة عقب وليد كردس ربا دي ندمسيس يوم القيامة. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ربي يجو السنت يجو عدة سمماتنا يكتمل فيه الأعضاء الأعضاء البنادم نكمل المانع الرحيم المما وكادي لك النقص عضو ولتنجم يقن حدا سيكمل العضو ني ولدي دولي عدة سمماتنا سيدي كادي العضو رب العالمين كذلك يجد نيته لاكتمال الدين الدين الدين نزلس النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا كمل ديجي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كيف تكمل الدين وحياتكم عندود مشروعكم عندود همكم عندود حياتكم الدين الكامل الدين نزلس الرسول صلى الله عليه وسلم يختم سيس ربي في حجة الوداع كيف هذه عاد حياتيك والحياة نطار واقد لأهليك وفي جميع أمة محمد الرسول أندود مشروعك وأندود لهمك فنجان الدين وأد نفقر أد عي غد تعب غد مرضى أد لقي ربي وهو راض عني يزمن فمامه ونتأكد أمه نتوخلق فنجان وامه ونغفل أنسي ونعاود أنسي ونعاود حتى إن شاء الله النزوة إن شاء الله ربي نضص أنزل إن شاء الله ربي وهو راض عنا إذا ما تيقن لكان عابرين سبيل لكان ترانزيت وإن اللي تدرتنا تدرتنا إن شاء الله دل جنة تدرتنا جوار محمد صلى الله عليه وسلم تدرتو خاطي باش كان تكمل سيدي الشهواتنا باش كان نكمل دان الصفات يخسر ربي ما نكمل الشهوات الجنة إن شاء الله فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أما الدنيا لاكتمال الدين كيف الدولة رب سبحانه وتعالى الدين الكامل إيمان مقبول إيمان مطلوب عبادات مطلوبة كذلك معاملات معاشرات وأخلاق عندود الدين الدين لا يتجزأ سعادة الدين ناقص يعاد تقيلس الأمة مي يكمل الدين هذا عاد يخفيف أغنيش مر انت كروسة بيت لا ناقصة ناقصة روضة ولا ناقصة فيزيبل ولا ناقصة باتري شتت شمرتت بس بيت لا كاملة انت الشمر الدين بالله كامل انت أغنيش مر الدين بالله ناقص مشيلات نشمر ظلت الزاء غض البصر الزاء المعاملة الزان لما انت لا شيء هام الدين ناقص بصح الدين ما يكمل حياتنا الدين يديوي سيد النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر هذا عاد غرنا التلذذ حتى الصبر الاده فنجان الدين متلذذ سيد النبي لا رضي الله عنه سيدنا يتعدى فنجان الدين فنجان لا اله الا الله فنجان التوحيد يتلذذ ان استعذبت العذاب استعذبت العذاب ان امتزجت حلاوه الايمان بمراره العذاب فتغلبت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. ليش كتر راح خلاف الدين سيدنا عمر إن كنا أدلاء فعزنا الله بالإسلام فمن يبتغي العزة فغير الإسلام أدله الله. فأول شيء في الدين الإيمان معرفة الله سبحانه وتعالى ربعني قوال إيماننا كيف تعكيتنا للنادي عديس ربي سبحانه وتعالى ربي يخسؤوا الذي عد النس اللهم اجعل الدنيا في أيدينا والآخرة في قلوبنا قولوا يخسف ربي انت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول سلامة من الشرك وأصعب وأكبر مصيبة الشرك الخفي كيف قاعد ولا النغ تعكيت من النغ ربي سبحانه وتعالى ربي وحدس يخلق سبحانه وتعالى ربي وحدس يملك ربي وحدس يرزق ربي وحدس يحفظ ليش خلف ربي تلفوسن ربي وتلفوسن كل حد أبدا كل مدن الحكام المحكومين الأغنياء الفقراء العرب العاشم الطائرين المهابل المريقلين المعوشين وكل لنفوسن ربي وينو واحد ويتنشم دي باسا كل أنفسنا ربي سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من حي وترزق من تشاء بغير حساب ربي واحد سبحانه وتعالى يزمع هذا ولا النغم يزمع هذا النغم شق نس علم لا إله إلا الله علم التوحيد علم الدين علم الإلهي والخلط جاء العلم دوني العلم العلم الإلهي زمد الجامعة تزمد الهندسة تزمد راني تخسد والنين مقصود زد الجيب هذا الشهر جيبت رباه نوشن علم نونيل من ربك من ربك ماذا تقول في الرسول الذي بعث فيكم ما هو دينك العلم وقعت نعزم وجي غات نعزم انت يقن السيس اتنعاش الحياة العملية يوميا باش ربا غني تبت تمتان في تبتان غانيل ربي ولي تبت واسي يعزم ادي تبت اهل الايمان يزم دليقين دليمان تعكيت نول يتبت الله الذين امنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد ربع نسيس قابل الله قنحد ضل فرد غفس هذه السلمة يرد ربي سبحانه وتعالى يزمن سلمة يرد ربي سبحانه وتعالى هم ابن ادم يتعدى هم يتجل معاصي ديغو لسين من يرد خالقس ولسين من يرد خالقس ما غرك بربك الكريم منش ربي نعم غفنا نعمة الدين نعمة العافية نعمة الصحة نعمة العقل نعمة البصر نعمة السمع نعمة الكلى نعمة المعدة نعمة نعم نعم نعم وكان نقيم سجدين يا رب العالمين أنا غير نمت ونتويد الحق نعمته فنشكر الله يقن من المؤمنين الوارعين يقنوا يا شيخ زيك تغارد متفق سكت الغابت كتلا فوري ينادز أستوى تفرغ مع تغارد اتغزى ربي المال يسوكت يغزر يتبعي لا يتبعت توطى لقل النهر يقل الواد يقل الواد يتجور ديما عن واد النيل أمن يغزر سبحان الله يسد يقل السول حفات يبدأ سامان سيرفيس تاكسي يبدأ سيمين النهر يشمرت يقطع السيس النهر يكمل يقطع دغنت لا يتبعت يزوال دفة تلتلت يبدأ سخيدر النهر توطى تزوى بعد ذلك يغزر يقنون جاز كرامكم الله خمار أكرام الله البقعة وأكرامكم الله إلا يتمخض أن تمرتني الغابتني أنت يسوء لا توزيك تلفسة باش كتوت لا توزيك تلفسة الله يستكت لهايشت باش كتوت أرجزني باش كتلدغ تاود دي صغار دمتني توت تلفسة كنغو تلفسة قمت تاود أرجزني تقداخ دامس تدول النهار تفسو لحفاتني سجومس يشمر سيرفيس تاكسي الصوت يغزر يمار الغيب الغيب بالتليار الله كريم الله حنان ارحم الراحمين ربي سبحانه وتعالى يبد السجو ماسي ولنا دي صحا سي صحا ولنا نسفو يبين زي ما قصتو لكيت غدرت لكيت في غيبوبه لكيت في كوما لكيت في سكره في معصيه ربي لا يشمر عفش الاذى يسخر عقرب باش يضرب لك افعى شكت تفتشت كاع ومنون يجس رب العالمين للهدايه التوبت ولا نشي في الغيب يعلم ربي بتيت رغفنا فلهذا ونكر نعمه ربي سبحانه وتعالى من كان في نعمه ولم يشكر خرج ولم يشعر فنشكر الله والشكر بالعمل اتشكر دايت لي زكت صدقت اتشكرت الصحه تعسس ربي اتشكرت التعاون وغزل السيس الناني ورضي الله عزم السيس القرآن أي نعمة يشيت ربي أتوجه طاعتنا ربي أندوني الشكر أندوني الشكر. فكيف نعمر لوننا نغزل كذلك لنا غنى رب العالمين واني غنى النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان كجنون خاطئ بالتالي علامات يذكرتنا ربي في القرآن للمؤمن والعلامات يذكرتنا الرسول ما في الحديث للمؤمن واللي ديجي واللي مؤمن خاطي الإيمان دايرت خاطي الإيمان ديلس الإيمان بالعمل لأن علم على اللسان حجة عليه يوم القيامة وعلم في القلب حجة له يوم القيامة ربنا علوش العلم في القلب رسول منا مثلا إننا لا يؤمن لا يؤمن إننا إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان بالتالي اعتاد المسجد هذه أمارة الإيمان إن شاء الله غير الإيمان إذا سرتك حسنتك واساتك سيئتك فأنت مؤمن بتجيك التوحيد ترضي الله حسي حمد ربي السيس الحمد لله ربي وفقي بتجيك التعوج ندم غرتغ ندم الملمي الوامونين الملمي لغير نفسيته الملمي هل على شت متى تصدق متى تحصر الندم غرتغ سي ربي توني علامة الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يريد جاره بالتشغيل إذا نشارك خصخصة نخصر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه فهذه علامة الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بتكرم ضيفك هذه علامة الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بتستورى وأن يرضي الله وأن الخير أي وأن الله لا يرضي الله وتسيولة هذه علامة الإيمان العلامات هذا عاد نديجي تقول تقل الغاشي تقل غيمانك هذا متخ وحدي أتوقب را وحدي أتسول وحدي هذا بدأ جاري فاسم ربي رعيغ وحدي لا عشيرتيك ولا تنهليك ولا تارواك ولا تحب فكل حدا دينا الجيمانس يلها تحت بونتس يلها نيلس يوجد تيد كل يوم هذا وطا نيلس أدري قد يزدنا وارا ديستي غردام ليتصفى يتوجد ماذا بينا ان شاء الله مغني وين باعي سوى عنواني وين انا المقبض ان شاء الله هنتص نوم نومة العروس ما نروحوش للمشاكل ما نروحوش للعقارب ما نروحوش للعفاعي يكفى يكفى صبر مدنيت ان شاء الله هنزوى نتص نوم نومة العروس خاطر المؤمنة سينيان انيل اتصيت نعريس تعبد الدنيت تريد تطاول نتص الحرام تريد نتص الحرام تريد المعدة تشيشة الحرام تريد تمزغنة الحرام تابدي صحتك سعيد ساعة شطاعتنا ربي يمارو ريح أطس أربعة نتسيسن عاد المؤمنة يغزر بعيد المؤمنة اللي يغزر بعيد فركيف نشتهت الإيمان من أسباب تقوية الإيمان مجالس الذكر أنعمر مجالس الذكر هذا عاد غلا مجالس الذكر في المسجد وفي البيت تدارين وتعيدين المقبرة لجلس ذكر الله البيت الذي يذكر فيه الله يكثر خيره ويسع على أهله والبيت الذي لا يذكر فيه الله يكثر شره ويضيق على أهله بتقل حتى تقيم يا غولاد خاطر الدرس لجلس ذكر الله شر الشياطين لجلس الملائكة انضوات الدارين خاطس الضوء خاطس البنتورد خاطس لالاك خاطس لطردوصول انضوات ذكر الله ذكر الله تلاوة قرآن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حياة الصحابة حياة جدادنا حياة الرجال إلا ربي راضي غفصن إن شاء الله دعت الدارين ولو 20 متر كاري ربي أشي تغزلت 1000 متر كاري خاطر الضيق ولاون ربي دي وسعدوا لاون ولاون سبت توسعا ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أدعاد ولو النضيس ذكر الله تعالى هكذا نوسع كذلك المسؤولية وكذلك من أسباب قوية الإيمان تدبر في عظيم مخلوقات الله تعالى إذا من عن غزل المخلوقات نربي بنظرة الإيمان واليقين والسنود الربيع الله يجعلها ربيع أنت على السجن وربيع على القلوب إذا من تزود الغابت وحد ربي دي ربيع عني السجر التوغيق صغران دي برشان دون ديداليين لا إله إلا الله يد النوار النوار دام الليل تبركوكت النوار دام زقوغ تتارمونت من يجل الواني أماني قن تغور يكت من يخلق أن لني دالي لني من لا لني ورغ لا إله إلا الله وزمن عشر روتين ويلو نشي خالد السوياح نشي خالد أتوامان نشي كل حين ليرني لي من ولاونا لا يعدم ربي ولاونا إذا ما عشان موني السادس ملك الموت هذه خلق الحالة أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطر الشهادة تمتنت خاطس العقل خاطس العزام تعصر سهول أن لا نولى الدفاع يقري تمتت تتزقى تيشيمت تيشيمت تيشيمت يموت تتزقى تيشيمت بين تيشيمت وفين اسكرم دي سيتليس يقري سير في الساكسي تمتت تتزقى بلاصة الورقلة بلاصة الورقلة خاطر همو بلاصة الورقلة الوقت نزالة تتزقى بلاصة الورقلة ربعني قوى لمن نشين مؤمنين شين طاهرين شين اللي قين نص ربي شدة في ربي من عارف الله عارف الخير كله ومن جاهل الله جاهل الخير كله يزمو نغفل سدنيتو ونغفل سباب الى الاسباب الى نغرنا هذا عاد بلادم الاسكلاف دل عبدي لسبابه لا ربي جل لسبابه للامتحان تحنت الامتحان لوزنت الامتحان زرعت الامتحان بصح الرزق من رزق ربي اذا بدي قنضام بدي غشريقين بلي لسببني الامتحان الوقت نزالي تتصل هذا التست يقول نشاط حرام الجنوزوت يقول الارتيكل ده حرام الجنوزوت خاطر ولدت الرزق من الله بدي بصح الرزق الحانوت ادخل ديا هذه تفديس الرباد اللي زانتيريد بعاون الشر ديز ارتيكل الحرام دي قلت نزالت لا نشي ولاونا اليقيننا العقيدتنا ربي انت رزقنا خاطي التحنوت تحنوت باش كدير الامتحان اي امتحان ربي ديس اتجغ الامانة اتجغ الصدق اتزال الوقت خاطي التاجر الصادق الامين يحشر مع الانبياء والشهداء والصديقين ربان سيسم التاجر لاش الصدق لاش الامانة لاش الدين التجار مع الفجار يزمو الخلع الداعي لبتا الوقت نزال تقيم على سبابيك ليش غير ولا قل لي من لكن قارختني اندود هوبل اندود اللات الناش مظهر العبودية بتا المظهر العبودية شو نضل ولاون ولا الضال ولاون رب سبحانه وتعالى شو نغزر ده صغار مظهر العبودية هي الصلاة ميزق المدن الله أكبر أنكبر أنصغر أنكبر ربي نصغر كلش تمدين تقعد تصلح بين العبادو نصر ربي سير في ساكسي بدن طوليات بدن العراس بدن تحونة بدن تسوق بدن بين الغاشي إلا ربي إلا ربي شي خادي التعلم ترزق خادي اللوزين خادي الطابلة ربي رزق وفي السماء رزقكم ما توعدون خاطر اللي يدول الرزق في هذا الزمن هو بل من أجل الرزق من جد لقمة يعصي الله يبيع دينه يدخل في الربا في ليزانتيري درهم من الربا أشد من 36 زنيع لمو تولهت الشباب أدريم تنميرت الحلال الحلال الحلال ويا ربي الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام وش ينفع ولاد حد يمحق الله الربا ويربي الصدقات وش دورة توت ولد الدين ولحياة بصيرية تدلخرت ودانين أن ننغب من نوسان نسد نفو قائمة من نمدتشان نتوت موتنا ربطنا رحم هذه الدنيا تاني خاطر تدرتنا دانا نعمل دانا نعمل إلى آخرت فكيف نجتهد فكيف بنادم هذا عظم رب العالمين دي كلش ربي من شي نعم غفنا كل ما تدفت السوق بالشا الشور ألوان وأدواق وأشكال اتس تمديت يفرغ الشاي الشور تمديت يفرغ وهكذا ويجي سوق غردايه اسواق العالم وكل من يخلق من يخلقن لا حس رزقه انت باش تخدم مسمار شحال من حس واش من ماشينات واش من هيدروليك واش من تكنيسيا واش من سفر واش من لاشين واش من كونتينر باش تخرج مسمار معوج زرتنا بركه ورب العالمين شحال راه يخرج يوميا لا حس رزقه باب نجاده برشان الدلع دا زكوا كليمونتين تشينا الوان طوماطيش طرشي جلبان قندوخ شاد ملاح شاد حماط شراح يحلو شاد السكر لا اله الا الله ليكن تكنيسيان ولا ليكن كاتالوغ ولا ليكن شرا اخمس هذيك اللي حبت ميته ربي زيد يشوف كل شيء لا اله الا الله كيف بنادم هذا يخفص رب العالمين لكان زواي ان لله وانا اليه راجعون من شمر الدين ربي ربي غني عز ربي غني شمر خاد زمان تيقن وغني تعزي غير ربي وغني حفظ غير ربي وغني تشمر غير ربي ماما وسالك نغزل لايتنا ربي ربي ويد الزلزال ماني ديويتي ديويتي جابو اننا ما نشدو منا قوه حنا عندنا باطي موات ديس ندي رسل زرتنا بركه كل واحد يهبطهم ربي سوطاتنا طاقه التجن باش كدوت نسيسي مسلمن ربي يريد تغفسن دون الميكروب ريح وتخرب غرس السكود كل شيء مشبوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وانت وحفت سكترت وانت وحفت سجن السلاح انت وحفت ستغلل ربي ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم يزمن دول الدين كامل رب العالمين وشارع الدين النعمة يا ويل وطفن كادوم سدين ربي سجوا ماسي قن كادم ليس سجوا ماسي عند سكرات الموت وكذلك كيف نتبع المنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يزال نبينا القيدنا الإمامنا القدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قيمة المبعوث بقيمة الباعث والفلسفة والجوع ماشي خصغي ماني ماشي خصغ قال هذا ولادي نربيهم كما نحب على لابات نتاعك وانت اللي خدمتهم وقيلة من يخلق رب سبحانه وتعالى نطفة مضغة علقة عظام وكسونا العظام لحمة ومن بعد ربع شعور ربع شعور لا يتص يسجب ما يتحركش يزد الأمر ربي ربي يزلق الملك ينفخ فيه الروح 120 يوم 120 جور هذا يحرش لا إله إلا ده بزر قد دوام أنا قد دوام تده بزر قاعد قد نضاب دي استابجنا دي استينزر دي كلش هذا هو 120 جور 120 يوما رب العالمين أدي يزنق الملك ينفخ فيه أمر الله الروح الروح من أمر ربي أبدأ يتحرش شكون اللي وجده ربي سبحانه وتعالى ومن بعد الدلال على الفطرة على فطرة الخير فطرة الإسلام على حساب البيئة الأتيف أدي ينمو يولد الولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يوم الجسانه الوالدين اسمه مدبابا درنت الدوداي انه يهودي انه نصراني انه مجوسي لهذا لك مسؤولين اسمنا النبي النبي من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ربي هذا الرسول ما ليزكيكم باش كاغني زكا باش كاغني السيد باش كاغني نظف أني جو الرسول صلى الله عليه وسلم جيت ديني ديس تسكية ديس الهداية ديس الحفاظة ديس الرضا ربي وإن تطيعوه تهتدوا ما تكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يزمن حزم أن نعزم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من يود نبينا من يود الإمامنا لأن سلغفت عن طريق عن الرسول من نتخالف لن تجن نساء التين حشرة الشوادة أكو بانوزا دو حرف البنتور تو دمس تو مؤمنة توني توني المجتمع توني توني المذهب توني بلا بابا بلا رجاز بلا شنو أمة الدعوة إلى الله أمة القرآن أمة الوسطة أمة شهادة على الناس أمة محبوبة، أمة مرحومة، أول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة، ونصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بتعاد غن الطهر، خاصة المرأة، خاصة البنت، صلاح المجتمع بصلاح النساء، وفساد المجتمع بفساد النساء. بني إسرائيل من مي فزدان فزدان سيتو تمتو تم بسنسم سيتو فاسو بريد فلا غنق الخير دازع لك، وهي المرأة الصالحة أنا حافظ الخير تمتو تلا التعوش أد نرتد ربات تهدى صالح تمتو تمامي أقيمي تدرت تمتو تخات اللي دارت خات اللي سينات خات اللي غولاد أتقيم تدات ضربت شان من ميتة ترزق. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا، تبرج الجهة الأولى. سول تمت رسول الله يا رسول الله يعدني وصلي في الحرم أتصل هذا عبد ربي وجزر السوق وراك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن صلاتك في مسجد حيك أفضل من الحرم، وصلاتك في بيتك أفضل من مسجد حيك، وصلاتك في قعري في قعر بيتك أفضل من وسط بيتك، وأحب النساء إلى الله الماكتة في بيتها إن اتقينا. تم تطر سبع النقاط التالى ديسن. أول شيء كيف تربط تروس تربية إسلامية، أكبر عمل كتودت تم تط تربية الأجيال. الأم مدرسة إن عدتها عدتها شعبا طيب العراقي. إذا ما دي فهم أرجاز تم تتخذين الشهوات فقط دوزي لا تدمن من ترواك. كيف شرط عد مدرسة أم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها طول عمرها 8 سنين ما يتعزم، تعزم في مدرسة أبو بكر الصديق رضي الله عنها، تعزم باباس، وفي 9 سنوات تمرش الرسول تدور تعزم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، تصبحت أكبر محدثة في في يعني في في الكون، أكبر راوية للحديث أمنا عائشة رضي الله عنها. حتى الرسول نأخذ شطر دينكم من هذه الحميرة من أمنا عائشة أمهات المسلمين رضي الله عنها. من اشتمش الرسول تملش لأموس 9 سنين سماني العقدس سماني قولس سربي جبريل يويتد جبريل العقدس جبريل لها الشرف رضي الله عنها. يا هذه الزمن وعاتي زنان خاصة نرجازن لكن التمشيدة تلميذ تدارت أستاذ داني سلك لمدد تدارت لك دي أستاذ كد مسؤول. رسول من أبغض الرجال عند الله رجل أهمل أهله أمر دينهم ولش ما تمت الدغم واللونيل دغم تسنور غنم تقاطفان دباري قنم أم قل كافان تدريوين بعيسى وعلوان يلا سؤال مزوار لا لنم لا ورغنم لا تعشرت من وجزنم من ربوكي ودي تفصح فاض خالي ضحفاض خالي دعزم دليمان دليقين دلعمل دطاعد الورع بتلك التوريع تقدر ربي جم تقوى ربا متبت ربي الله سيدنا عطبان الله هذه يا ودانيل تغرت من الناس تغرت دانيل وجرم متسل السنين تغرت الناس لأن دانيل أول منزلة من منازل يوم القيامة بتربي الرحمنين بعد وقعد الرحمة بتيتو عدبانين بعد اسقعد الوين. لهذا كيف أنت هلا دي تمطط. ومن أمارات السعادة المرأة الصالحة رب هذا صحتي زدانة دي ستنا. وأول شيء في المرأة الحياة الزين تمطط الحياة سبحان الذي زين النساء بالحياة بتي فالح يا سمطوط وخذي تمطوط أمي تخصم ميدس. فكيف أن تربى تروان التربية إسلامية تربية محمد صوت أدعنا بغنى بورس خاتني غولاد بورس خاتي تقلد من يهود والنصارى تقلد من ما لا يعني تقلد من الصحابة تقلد من محمد صلى الله عليه وسلم تقلد من الصالحين تقلد من جدادنا ربطنا رحم الوارعين عندوني التروان إن شاء الله. وكذلك المرأة كيف تعدعية في البيت وتعيد من ماما وتعيد من غيبة كيف قاعدة في الدار تسلقى ديك التفسا يزمد تينا يمتين غير ربي معاون غاصة دير الزجاجة دي وطالبي في نمتين ليس سند العدو تدرت ديس الغيبة النامي مت ديس وجار سبعين أفعى خذت نفسي وين دوني تنجاه النامة زبت فهمت مطوط بلا الغيبة النامي متدرتس لات الشور الشياطين ودار القرنج دار الفتنة تخلى ولا تفنى فكيف تمططك وتعد الداعية في البيت أتسكت مغمومة غسلهم تدنيت وإن اللي من عصومين أتوجه يا ربي عليك بذكر الله عليك بقيام الليل عليك بالمحافظة على الصلوات عليك بالصدقة عليك بالدعاء ربما هذا الزوج النمى هذا تروان النمى ربي أتعد الداعية في البيت باش تغنت أمهات مسلمين وكذلك المرأة سلم التبسيط الحياة تتبسط وتجي الهمس أسكامل الدنيت باش كتطور الدينس أسكامل جافل جافل وتطور الدينس من ما تنفل من ما تعزم القرآن من ما تذكر من ما تسبح تلاسوا نضفوا نضفوا الغبرت الغبرت أنت تذاقوا ديجدي إذا انت عمتوت تتعاد ذاكرة لله وكذلك أتبسط الحياة وتكلف أشياء اسمها لا يطيق لأن رضا الزوجة في رضا زوجها بتز زوج ولي راضي اسم التوتس ربو الاتراد يغفز رضا نغنشين رضا والدينا رضا الله في رضا الوالدين ما تمطط الرضا رضا الزوج ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة واش عليه تبتت متمطط قبل الجاس يغرت الجاس إن يا ربي لك راضي يغفز ربي أساس أنت ولا الجنة يا ولها تمطط إلا إلا تستعب الجاس نا تصغرت الجاس خاصة الرجل التقي المؤمن من متى تمتطو التغاوان مي عصى ربي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بتد المعصية لا والطعر الحجاب النم ما نحش تسجدك صعاتي جبرتك أي إن لا يرضي الله الطعر مهما يكون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولاد العبدك ولاد الأمة يشتي شي أمة الله هذا عبد ربي فهو بسط الحياة تمتد تبسط الحياة وتكلف الجسد ما لا يطيق وإلا ديوض الحرام تغل المرأة الصالحة زواج الصحابة ظلنا عليهن ورضي الله عنهم اجمعين أديس هذه الفلوخ ده مسيني اتقد لها فينا نصبر جوع الدنيا ولا نصبر نار جهنم ما وش لقيت برك جيب برك لا 20 عام 40 عام 80 عام يلا زوال الأخرت هبت الشغل استك الله حرام الدول شي تستك جهنم يعاد بن ادمي تولى المرأة الصالحة تبسط حياتها في البيت وكذلك المرأة الصالحة في البيت تكون ديما ذاكرة ورد في الأثر المرأة تسعى في أشغالها تلا في أشغالها وأعظم شغل وأحسن شغل دبتة بسطة الشبر نصطة الشبر غرز دارها جاء في الجنة بتا تضاير بتا الفراش إلا غرز دارها الجنة دفراش الجنة شمار يستوان مونغزن تغتسل تنتهى تخدم تابيو التس تخدم تقيمة ديني مع ممس تخدم سوز كان ربي الصداقة دلمني كتوجه تدرت تابيو التس اسم دي مالو زينة دلمادة تسنان النور الغزل الغزل أسطى من السنة من هدي محمد صلى الله عليه وسلم تدرت دي ساسطى دي سان ميرت كل ما تقضى الشبر نصطى أني تخصد أسطى نغزل أسوش رب العالمين درجة في الجنة تم تتسعى تدرتس ما بين أشغالها بذكر الله كأنها تسعى ما بين الصفا والمروة تم تتنظف تدرتس بذكر الله كأنها تنظف الحرم المكي إذن تم تتفهم باللي تدرتك إن شاء الله تشبه المسجد دي سلاوة القرآن دي ذكر الله دي الصلاة في الوقت ديس الدعاء ديس قيام الليل ديس البكاء ديس العمل الصالح ديس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدات إلى ذكر الله أتبع المسجد المسجد تبع البيت الحرام البيت الحرام تبع البيت المعمور والبيت المعمور تبع القدرة الله ماشي رب يحفظ الحرم المكي أي يحفظ ربي تداتك أخذ ديس أعمال الحرم المكي أربع نقا والإيمان وهكذا دنش إمارو ذرية صالحة من شنبو أصلا محرومين محرومين من الرحمة محرومين من ذكر الله بعد أنني هامي طايرين خاطر ربطن دغلل قبل العرس تروان من الزواج قبل العرس تروان من قبل العرس كما تروان من عرس تروان تولى تروان لن تدمى مصالحة البطن تحفظ لن تدمى ما تجنت بابا دمما بابا إلى التل تتقيم السبور خصص تجسن بابا تجسن مما وش عليتها الشرب العالمين أميس حمرود من ستروان مصالحين ولد صالح يدعو له. لهذا نجتهد على المرأة تحفظ ربي من الشرور. مشان النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضراء والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فنحافظ سبتا يرجازن خاطي سدرع خاطي ستفرعين خاطي سزقع سلحي كمت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكذلك أهم شيء باش ربي غني يعاون إلا قشات تنس كاع نخيرو أن تظلت ربي غادي يرحم الجود ناد مماتنا تغن تجي نظلت لهم من سن تسافر شي تهلا تظلت طش يجورس شبرت نظلت يجورس البريك يجورس العمارات يجورس التيمم كل شيء معاس إما تاود وقت نظلت حقا إيه لاش خصك تشبارت لاش خصك هم نظلت باش سلم تزلت قمت الدمارات ان شاء الله مانا تطفي تزلت مانا نلحق تزلت انه معانا غمان انه معانا البريك انه معانا باش رب العالمين غني قبل تزلتو غير الشروط الشرطة مزوار طهارة الفكر رباتي طهر الفكر لنا ولتعيد الناس تزلت فكره الدنيا ما فكره المعاصي لما تزلت يتفكر دي من غم عيقن لا حول ولا قوة الا بالله. سمعنا رحمة تتوطى سمعنا لما سنتظلت لا يتفكر ذا هذا زوتي السقس بعد تظلت. فأول طهارة الفكر فكره يغلى وتنسخميش سمع لا يعني خالد ديز ديكوان ديز تيبيوتين ساعة ساعة قن يخرف نسأل الله العافية يخرف في تبلوكك تبيوت لا تبيوت وقجام تبيوت نتزة تبيوت نوحمق لا تبيوت نيوان فحش إلا واسي يخرف الطيح حاشكم يبلوكا قد أطيح هاد ناس أصلا نزور شيني لا شولي ممكن انت خاذي كل ديوان الفكر ويغلاء والطرارغ مش طعام الدن وانو أتشارس ذكر الله أتشارس وانو وحدي قد الله خرف إنه موت هذه بلوكا في ذكر الله هذه بلوكا يعز القرآن هذه بلوكا يتزلص النبي صلى الله عليه وسلم هذه بلوكا يدعو الخير وللتبلوك الشر أخرت عمري هذه بلوكة ولا ما يعني وش من قراية وش من مكسب وش من حياة يعدون أقول خميش الفكر اسم لا يعني من حسن الإسلام المرء يتركوه ما لا يعني أين نويرني التقرب إلى الله أين نويرني الخشية من الله أين نويرني حب الله هاوليك بعدني ويستوى المدن ويستوى العيوب ويستوى الغيبات ويستوى النميمات ولها المدن ربات الشمس مدن أسكي تدرتس أدليه غير ذنوبيك وأدليه غير عيوبيك أدليه غاني ليك لكن الشرص الذنوب لخلت السجمي أنا لي السجمي مدن غصن ربي ربتني هداد ربات فرج غصن. فهكذا المؤمن طهارة الفكر وطهارة القلب ولمكان الدردي بدأت تزادي بتزالت انت هم عنصر ولزده برشان همي غلتي ما تبرشين السجار خاطر ولون دي برشان ارمون تبرشين تارمون تقبل ما تبيتي على حساب بنادم الله اقسم الكون قاعد بنادم هذا صلح بنادم هذا صلح الخير هذا عوش بنادم هذا عوش كلش اعواش بنادم ماني اعواش نضارسنا اعواش نولس فساد قلبه يا رب تصلحوا له ولنا خاصة الأرحام رب غني هذا وقطع الرحم أن الله حدي ما العجم تو العجم لا إله إلا الله غرس توقير توقير العلماء وتبجيلهم غرس توقير الكبار غرس توقير الأئمة كل احترام كل قدر العلماء الائمه اللي يزعلك الوالدين سن اتركي راغص انت تبعيتها ولا تتص هادي مسد بابا زمماس هادي مسد مماس زو واحد التيمسد هاد زودي مسد باباس يخدم من طامو تخارج دعوه الخير حنا ما يصبحش على مو ما يصبحش على بيو ما على بالكش كي تشوف على البويك مي تغزر البابا تشنغ الماما الوالدين بنظرة رحمة اشو شرب بعشر حجة كتامة كل ما تغزرت ودن ماما تشنغ ودن بابا ستتنا رحمة يا ربي حفظتن يا ربي خلاص نوبس نوبسن يا ربي صوتنا نخسن ربي شوش عشر حجة اغزر مية مرة عش مية حجة اغزر الف مرة عش الف حجة ربي غرس وإن من شيء إلا عندنا خزينه وما ننزله إلا بقدر معلوم يعني كيف نحترم العلماء نحترم يزعلكنا نحترم شيوخنا نحترم الوالديننا خاطر ونتسكت فكرة ونتسكت الحافلة الطرع نتوغ الهند تدارت نسيخ تدارت نمسلم تدارين ونعبد الأوتان ونعبد البقر ونعبد ربي وتمنغين وتسبين وتكرن وتظلمن لا اله الا الله وني هندوسي يعبد تيفوناسين ولا ظلم يمور اني غن نحوج الميترا لي موتو تيفوناسين اغلاد بلا كادنا تيشاسين اغلاد سولانا تسبتا غسند لعبات الدرس تمشي لي وين دزاج ليش ليش القرياش ليش القرياش والسلمات هاد القرياش تيحونا ديكروسي تيحونا نور ديز الكادنا الكادنا الكادنا الكادنا يبتا حاشك غير عادي يرقل الريدو سواد النصل لا شادلام لاش تعدي عاد ما دراش يمنس سبب التعدي سبب السرقه سبب انقطع الرحم عدم الايمان ربي يفخ سلاون عاد نحذر لأن الرحم تدعو يوميا اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فلهذا طهارة القلب رباضي نضفو لونا من شحنة من بغضاء من عنصرية من جهوية النقص قاعدا ندعو العلماء في العجم اللهم اهدي الناس جميعا اللهم اهدي النصارى اللهم اهدي اليهود اللهم اهدي الهندوس اللهم اهدي الملحدين اللهم اهدي جميع الناس ويجي معايا واش دي مسلم وطغست شنو امه محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما الا مسنت مشيده يسل غلام يهودي تمتت يتشرس مشيده يجي يتسابق يبدا يسبج ناس يبدا يتلقى ناس الشهاد الغلام اللي راني يقول سي باباس بس قوه النبي صلى الله عليه وسلم الهمس باباس يتاثر الناس اطاع ابو القاسم تعبت لي قارش محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فخرج الرسول فرحان الحمد لله الذي انقذه من النار الحمد لله ماذا به قاعوا لفلت ولا يقل حد بالعكس يسلي الليس ممي توزلس ناس ممي كلها يتمتت إلى في الغرغرة معالتية الناس لله ما أعطى ولله ما أخذ فلتصبر فلتحتسب وتصبر تلحت الحزمة تزت يزوى داني فنجان التوق جهنم يزوى يتسابق داني دي مت خلاص يكون يا جالين كتاب أربع نقاوة لمن وكذلك طهارة الدم يتظلت باش كتوقبل طهارة الدم بات معنى طهارة الدم طهارة اللقمة ايت لي احلال وسوطع لقمة حرام خلط تحول الى دم إذا من أبن تدفن الأعضاء وهم دم حرام أنت ولا هيكلم الدم هيكلم يتامى أنت ولا سربا ربا دي بعد خفنا الربا أن شعرهم يقور ولا لزنتيري ولا ربا ها كون نسن عذاب نصحاب الربا الله بغني عفا وسنتبي ولادك الفتوى وسنتبي ولادك الباب أنا تحرم ربي حرمتي ليه يوم الدين أني تحلل ربي حللت يا يوم الدين ونتحرم يقرش حللت ربي ونتحلل يقرش حللت حرمت ربي كوشان جانس خاصة الشباب ماذا بها موني قلي وقلب في نهاري ولي عنده سيارة وعنده فيلا يعني ربا يوش إن شاء الله جوار محمد صلى الله عليه وسلم تموت تقاغرش الفيلا السيارة وانت عاصي نربا ضوطة درعة دقل جأنيل من شي التمتعات تخلش تمتع أبدا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يعذر باني قوالي من وكذلك العالم لا ليرني الخير ليرني الدين ليرني إن شاء الله الدين لا يسد الهداية كتسد أن تفضي ربي سبحانه وتعالى كاع السكوت ولا تسارى باش كدينا ديجور ضربي السالة ضربي التعزة بالصح ربي ديروا لا ونغي بعضنا ربي يغني نصر نشين ونغيس بعضنا ربي يغني نصر نشين متفارقين ربي يغني نصر نشين تمنشر بعضنا عمري ربي يقسم لك ولو النص منقص سلع مال بصح نكثر المحبة المحبة قبل كلش قبل تزلط قبل وصومين المحبة مش نقص بعضنا الصبر ياش صبر استر ياش استر دعوي عن ظهر الغيب ولا غلطة يا رب شهدا دعوي تشرد تجد يا رب شمر غفص رب هذا شمر غفص تشتري مزوار آمين ولك بالمثل نرجع أسباب المحبة رسول ما قام تهادو تحابو يقني زواج العلماء الناس غير جيرانك ويتشمي جيران صحاصي فخارج طريق وني مدين مؤمن الناس شم راسك تكفت يك تكفت من قارني راح وياس زورت إيش راسك تكفت مني مريقلة أتين نقاول وتكفت قراتوي تكفت ديس تجيكو سجنة يوزايز وزوالي من توتي زقايز فلان الناس ما نستقبلش يكم بغزلي بتيلا الناس يشيل الجيران جوا الجورة الناس ما نستقبلش تسالي وش غصة وراح تجي منك يبدأ مارو الطرار الجاجسين أدجت كفت نور تيجي بعد الضامر قال سجد كفت تكفتي وتي ربي خاطي انت النفسي تقاس واستجع الناس نفسي تشاور تخلفت أدجع والتجع أدجع إن الصحابة وجد كل الخير في مخالفة النفس فيجاز تدي زبا واني يسلم دوش الزبا يرزم تاورت يرقد تكفت الله يبارك ولا تكفت قرات ويشمر انت يغسر من سبافري يا حبيبي قضية انتع 500,000 يسيت تكفت يلعبت ما يتمشيدها يعنيت بيت غرتس والسين عموني سامحي يدول دي تزالة طائع يدام دوش تمشيدها ليدام حبيبي ليدام حك تربح نخسو لا ولا الدولن يزم العرضات يزم الاكرام الناس والعرض اختاروا والعرض غمدنا العجر نحن موران دول دي موران عزيز وزر تروا نيتما تدارتوا لا تتفن دي سيم سلمن وتتفن دي سلملايكة وتتفن دي ذكر الله وجمع عندي العائلة اسمع منها كنت بنيت تتمن استلخت تملاقى العائلة وانا البان تورت وتملاقى العائلة هامي خاطر البان تورت وتفولاون وشان نرحام دون نرحام رخصن واش عليت واسي اللي يجروا الرحامس واش عليت واسي يجي تربي العائلة انت تسبب انهم لقى الرحام لان منا وامون رباط نحفظ اتلقيت انت لا يصبر يجروا العائلة يجروا اوات يجروا تعشيرت واش عليت ويجروا الولاون ربي يخسامو ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وفي آية فاتقون ربنا نجن ملاك ان شاء الله ومن اسباب المحبة افشاء السلام افشاء السلام سلم على من تعرف ومن لا تعرف وتسين تسلم تسنو تسلم ولتري السلام سلم اشرن الملائكة الناس الذي يبدأ بالسلام بريء من الكبر وسيبدأ السلام عليكم ولي دليل ولصدام الله نجلس الكبر بصحوي قارن ما تعرف ليش انا شكون وش تكون انت اولك نطفة ووسطك عادرة واخرك جيفة إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا أغناكم ولا ملال ولا العجم ولا العرب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربنا يسس وكذلك تصافح وتغفر سلم عليا سلم أو تفوس أصفح لو سيستعمل فوسني ودس الكورة مبارك أخمس مليح أحكم مليح وتجسيب لفوسني واج ربنا يغفر ذنوبك سلم على اخوك حبيبي سلم. يقلوسي قنص فامون الناس سي تبدا مونيتا قال تقاربوا القدم بالقدم. لو سولي والف خرج عصرني ياو عصرني دخل لو سلت زوم تنحر والعصر ايه خلي شويه هواء يزدق نمارو يبدا يتقرب وني رقل وني يلحكت الناس هبد ياو الناس حمل لك كحز غدغرت باش الشيطان وندي تيس الناس شتت الشيطان فادي باب والوالف. كلما تقاربت الاجساد تقاربت القلوب. نملقهم تمشيدا كاع نخص بعضنا ولو نغد قارب فربي غني نصر بالاجتماعيه ربا وجه اجتماعيه ان نخص بعضنا ان نستر بعضنا ان نعاون بعضنا الكفار الكفار ودايم النصارى متفاهمين ونحن المسلمين ربنا ضيقا رسولنا ضيقا لقبلتنا ضيقا لمقصدنا ضيقا بتد مقصدنا ربا دير عرفنا شو مخلاف. اللهم سألك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربا غني يرحم ان شاء الله ربا غني قوى الايمان ونشمر الدين ربي ربي انت يوم راه خاتيت الرسول يا ايها الذين امنوا كونوا انصار لله كما قال عيسى ابن مريم للحاورين من انصار يا الله قال الحاورين نحن انصار الله ربا انصار الله انصار دين الله ربا غني انصار ان شاء الله غني نشمر يعزانا يحفظنا يهدينا يقيم الدين الى اجيال حتى ان شاء الله الوقت قليل ربع نسمع لك في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ها اختنا بدا اختنا تبين البرنامج ندوني تنا ويجي واجدك في الدنيا واجدك في حياتك واجدك في حياتي بنيت فيلا وراي الفيلا تقصيا واجدك في حياتي كونت اجيال الشيطان وقع حفظ هذا الكتاب الله قدني ربي من شميد ندول نبرد من ربي قمامي الدم مع ربي من نشرب شيخ من مش عز رب العالمين يا ربان وش الحكمة وشان الأخلاق وشان الحب لبعضنا البعض ندول بعضنا بل يقنوا بريد والتكول المدن مع بعضهم خدي ده بريد نربي أبريد نربي تكولا ولون ضربي جو التفاوت يقنام بس ربان إن شاء الله مقصدنا ديقن المقصدنا ماشي شتعود كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ربان الرحمة واستغفر العظيم وتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وتوب إليك يا أول الأولين ويا أخي الآخرين ويا قوة المتين ويا رب الضعفاء والمساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي خلقتنا وتهدينا وأنت الذي تطعمنا وتسقينا وأنت الذي تميتنا وتحيينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا لمن الدين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مسلم ميت إلا رحمته ولا مسافر كتبت سلامته ولا ولد إلا أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضال إلا هديته. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألي بين قلوبنا قلوب المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم تخر الرحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.